في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ألم تربع على الطلالي ومغنى الحي كالخلالي، تعفي رسمه الأرواح من صبا ومن شملي، وأنداء تباكره وجون واكف السبلي. لهند إن هندا حبها قد كان من شغلي، ليالي تستبي عقلي بوحف وارد جثلي، وعيني مغزل حوراء لم تكحل من الخذل. فلما أن عرفت الدار عقت لرسمها جملي، وقلت لصحبتي عوجوا فعاجوا هزة الإبل، وقالوا قف ولا تعجل وإن كنا على عجلي، قليل في هواك اليوم ما نلقى من العمل. لقد أرسلت في السر ليلى بأن أقم ولا تنأنا، إن التجنب أمثل، لعل العيون الرامقات لودنا تكذب عنا أو تنام فتغفل. أناس أمناهم فبثوا حديثنا، فلما قصرنا السير عنهم تقولوا، فقلت وقد ضاقت علي برحبها بلادي بما قد قيل فالعين تهمل. سأجتنب الدار التي أنتم بها، ولكن طرفي نحوكم سوف يعدل. ألم تعلمي أني؟ فهل ذاك نافع لديك؟ وما أخفي من الوجد أفضل. أرى مستقيم الطرف ما أم نحوكم، فإن أم طرفي غيركم فهو أحول. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.